صوت واضح يا أخوان؟ صوت واضح؟ جيد، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. نبدأ الدرس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. كان الكلام في الدرس السابق توقف عند مسألة استحلال دماء الكفار وأموالهم وأعراضهم، وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من سيرته أنه لم يستحل من الكفار شيئا مع شدة عداوتهم له وأذاهم، ولم يستحل منهم شيئا ووجود دار الإيواء والنصرة، فلم يكتب الجهاد على المسلمين إلا بعد الهجرة. وذكرت كلام ابن القيم رحمه الله في بيان أن الجهاد لم يفرض إلا بعد الهجرة وبعد وجود الشوكة والمكنة، وفرق ابن القيم رحمه الله كذلك بين جهاد اليد وبين جهاد الحجة، وقال رحمه الله: ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. هذا الجهاد المطلق الذي يدخل به جهاد اليد وجهاد الحجة وجهاد المال، أي جهاد النفس وجهاد المال وجهاد اللسان. وقال رحمه الله: فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تفصيل هذه المسألة وتقريرها، قال: الرابع أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، كانوا لا يهاجمون الكفار ولا يسعون إلى قتالهم، مع أن الكفار أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. وكانوا في مكة ممنوعين من قتل الكفار، وكان القتال محرما. لذا قال شيخ الإسلام: وكان قتل الكفار حينئذ محرما، كان قتل الكفار حينئذ محرما. وهذا ما قرره كذلك ابن القيم، قرر أن القتال في أول الأمر كان محرما، شيخ الإسلام عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة وجوب القتال قبل الهجرة، والمقصود بقبل الهجرة كل من له علم أو نهمة في طلب العلم، لا نقول عالم، كل من له معرفة واهتمام بطلب العلم يعني يعرف مقصود المقصود بالهجرة هنا. فالهجرة المقصود بها هنا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أي أنه لابد أن تتحقق دار الإسلام. فكان الصحابة ممنوعين من القتال قال ابن القيم رحمه الله فصل وهذا الفصل يعني غير موجود في هذه الرسالة هذا الفصل أنا أقرأه الآن من كتاب زاد الميعاد لابن القيم رحمه الله قال ابن القيم فصل فرض القتال قال ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال وقاتلوا في سبيل يقاتلونكم قال ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة ثم قال وكان قتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور قبل تحقق الهجرة كان محرما وعلة التحريم ظاهرة بينة يعني وصف مؤثر في التحريم هو أن المسلمين كانوا مستضعفين ولم تكن لهم شوكة وكانوا غير ممتنعين فكان المسلم إذا قتل كافرا قتلوا هذا المسلم تبع عليها تقتيل واستباحة الدماء وأموال المسلمين بسبب قتل كافر واحد مثلا فإذا كان الكفار يعذبون الضعفاء من المسلمين الذين لا يجدون أحدا يمنعهم في مكة مع أنهم لم يقتلوا أحد وإنما فقط أظهروا مفارقة دين المشركين فقط لأنهم أظهروا مفارقة دين المشركين تسلط عليهم المشركون وآذوهم بل وقتلوا بعضهم كياسر وسمية فلهذه العلة حرم الله تعالى القتال فكان القتال في أول الأمر لعدم تحقق دار الإسلام محرما فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة هذه المسألة الأولى والمسألة الأخرى وفي أوائل الهجرة أي حتى بعد تحقق دار الإيواء والنصرة وبعد الهجرة كانوا ممنوعين من الابتداء بالقتال في أوائل الهجرة لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن لهم من القوة ما يستطيعون أن يبتدئوا ما يستطيعون به ابتداء من قاتلهم ومن أخرجهم من ديارهم وقال الشيخ الإسلام وكان قتل الكفار حينئذ محرما التحريم هنا ليس لأن الكافر لا يستحق القتال ولا يستحق القتل فإن الكافر يستحق القتل بسبب كفره الكافر يستحق القتل بسبب كفره هذا سبب قتل المشركين، ولكن هذا القتل لا يجوز إلا عند بلوغ الحجة، عند البلاغ العام. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة تحقق السبب وتحقق الشرط، تحقق السبب حتى وهو في مكة وقبل الهجرة وقبل تحقق دار الإسلام كان قتل الكفار وقتالهم متحقق فيه السبب، وهو سبب الكفر وسبب الشرك، ومتحقق فيه الشرط وهو البلوغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وأقام عليهم الحجة. ولكن العلة هنا أمر آخر لا يتنبه له كثير من الناس، العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا غير ممتنعين وغير متمكنين، فلو قتلوا أحد من الكفار تسلط عليهم الكفار، لذا كان الله تعالى رحمة بهم يأمرهم بكف اليد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كانوا مأمورين بكف اليد وكانوا مأمورين بالصفح والعفو. وهذه المسائل لا يتنبه لها كثير من الناس، يظن أنه بمجرد وجود أدلة عامة على القتال دون النظر إلى مكان هذه الأدلة ومحلها، ودون النظر إلى مناطات هذه الأدلة، ودون النظر إلى الموانع والشروط لهذه الأحكام، يريد أن يقاتل على كل حال. فمن باب سد الذرائع وهي ذريعة تسلط الكفار، على المسلمين حرم الله تعالى عليهم قتل الكفار، لا لأن الكفار لا يستحقون القتل، ولكن لأنه يترتب على قتل الكفار قتل المسلمين. كان يترتب على قتل الكفار قتل المسلمين وتسلط الكفار على المسلمين لعدم امتناع المسلمين، ولكن لو وجد الامتناع ووجدت الشوكة وترجحت المصلحة في القتال أذن الله تعالى ابتداء لهم بالقتال، ثم أمرهم بقتال من يقاتلهم، ثم أمرهم بجهاد الطلب، أي قتال من يقاتلهم وقتال من لم يقاتلهم، قتال من يقاتلهم ككفار قريش وكل من قاتل المسلمين، وقتال من لم يقاتلهم أي قتال غيرهم من المشركين ممن لم يقاتل المسلمين وليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة. وقد ذكر هذا الأصل، ذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين ذكر من باب سد الذرائع نهي الله تعالى المؤمنين عن قتل الكفار، وذكر العلة في ذلك أن الكفار أي النهي عن قتل الكفار أن المسلمين إذا قتل الكفار تسلط الكفار على المسلمين. فهذه هي العلة في تحريم قتل الكفار، وليست العلة لأن الكفار لا يستحقون القتل أو أن الحجة غير مقام عليهم. وهناك علة أخرى وهي أن وجود المسلم بين الكفار يقيم بينهم ويعاملهم بالأمن والأمان، هذا يحرم عليه قتل الكفار، يحرم عليه قتل الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان قتل الكفار حينئذ محرما وهو من قتل الناس بغير حق، كما قال تعالى: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى قوله فلما كتب عليهم القتال. قال شيخ الإسلام: ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون. وهذا من العلم العام، أي هذا الأمر، أي أن الله تعالى لم يأمر المسلمين بالقتال إلا بعد الهجرة وبعد تحقق القدرة، هذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها أي بعد الهجرة كذلك ممنوعا عن الابتداء بالقتل والقتال، ولهذا قال للأنصار أي النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى إنه لم يؤذن لي في القتال، وذلك حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال، أي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بمنزلة الأنبياء الذين لم يشرع في شرعتهم ومنهاجهم القتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى، بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل. ثم إنه لم يقاتل أحدا من أهل المدينة ولم يؤمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم، يعني حتى من أهل المدينة لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رؤوسهم ولا الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما عندما نزل الإذن نزل بقتال من أخرجوهم من ديارهم وقاتلوهم أي أهل مكة ونحو ذلك. قال: وظاهر هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين أهل المدينة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن وهو في المدينة بقتل الكفار من أهل المدينة، فإنه داوم إمساكه عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه، أي الإمساك في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعدم قتل كفار أهل المدينة، لأن بعد الهجرة لم يكن أهل المدينة كلهم دخلوا في الإسلام، فالمدينة كان فيها مشركون وكان فيها أهل كتاب كاليهود، وكان يظهر من المشركين ومن اليهود معاداة للمسلمين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عنهم. ويقول الشيخ: إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يدل على استحبابه، أي استحباب الإمساك أو وجوبه. قال: وهو في الوجوب أظهر. لما في الوجوب أظهر؟ قال لما ذكرنا لأن الإمساك كان واجبا، لأن الإمساك مستمر على الوجوب. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالإمساك ولم يؤمر بقتال أهل المدينة، فبقي الإمساك وجوب الإمساك على حاله. قال والمغير لحاله لم يشمل أهل المدينة، أي الإذن بالقتال لم يكن يشمل أهل المدينة، وإنما كان في من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم. قال والمغير لحاله لم يشمل أهل المدينة، فيبقى على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله عليه وسلم. أي الشيخ الآن يقرر هذه المسألة ويدلل عليها بدليلين. الدليل الأول الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه الآية بقيت على الوجوب، وجوب الإمساك، وعلى تحريم القتل، ولم يأتي دليل يأذن بقتال أهل المدينة، وإنما جاء الإذن بقتال أهل مكة، بقتال من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني مع فعله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل ودوامه على هذا الفعل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك ولم يكن مأمورا ولم يكن مأذونا له بقتال أهل المدينة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده عن أهل المدينة ولم يقاتلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال موسى بن عقبة عن الزهري كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدوه قبل أن تنزل براءة يقاتل من قتله ومن كف يده وعاهده كف عنه، أي من كف يده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عاهده النبي صلى الله عليه وسلم يكف يده عنه، أما من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كحال أهل مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتلهم، ومن كف يده لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتله، ومن عاهده لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتله. قال تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فلا نتجاوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يستبيحوا دماء الكفار ولا أموالهم ولا أعراضهم، أي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بين ظهراني الكفار، بل نعاملهم بالصدق والأمانة والقصد، فلا نغدر ولا نظلم ولا نفجر في الخصومة حتى لو بلغ العداء ما بلغ. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا نتوقفنا حتى يترجم أخونا أبو محمد. تفضل يا أبو محمد، تفضل اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ صوت واضح؟ نعم. نكمل. تكلمنا على كلام شيخ الإسلام أو كلام القيم رحمه الله، ثم ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وذكرت من ضمن بيان كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ذكرت قول ابن القيم رحمه الله، والآن أنقل كلام ابن القيم رحمه الله بنصه من كتابه إعلام الموقعين في فصل سد الذرائع. قال الوجه السادس أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الاستنصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم. يعني أن المسلم إذا كان بين ظهرين الكفار وكان يفارق الكفار في دينهم ويتبرأ منهم، فإنه قد يتعرض للأذى فإذا اعتدى على الكفار وقتل الكفار أو قاتلهم فإنه ستترتب عليه مفسدة عظيمة، وهذه المفسدة هي مفسدة قتل نفوس المسلمين وفتنتهم عن دينهم وتعرض الكفار لضرار المسلمين. فتحمل مفسدة هذا الكفار والإغضاء عن أذى الكفار واحتمال أذى الكفار، لا شك أن هذا الأذى مفسدة، ولكنه هنا يجب احتماله، يجب هذا احتمال هذا الأذى ولا يجوز قتلهم. قال لما؟ ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. الآن إذا انتصر المسلمون وقابل الكفار بالاعتداء وقتلوا من الكفار أو آذوا الكفار، والكفار لا شك هم أقدر وأغلب وأظهر، فإن المفسدة تكون راجحة على نفوس المسلمين وتكون راجحة على أديانهم بفتنتهم عن دينهم بالأذى، وتكون راجحة على ضرار الكفار على ضرار المسلمين. فأمر الله تعالى بتحمل هذا الأذى وعدم التعرض للكفار من أجل حفظ نفوس المسلمين ودينهم وذريتهم. فبعضهم يظن أن هذا أن الآيات التي تأمر بالكف كف اليد وتأمر بالعفو والصفح أنها آيات منسوخة وأنه اليوم لا يجوز العمل بها، وهذا من جهله، من جهله بأحكام الشرع ومن جهله بعلله وحكمه. فإن النسخ كما ذكر ابن القيم في عدة مواضع قال وبالجملة فالنسخ إنما يصار إليه عند التنافي، وقال في موضع آخر أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما، وقال رحمه الله في موضع آخر منها أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين. فإذا أمكن الجمع ولم يكن هناك تنافي بين النصوص لا يجوز المصير إلى النسخ. فقول ابن القيم رحمه الله عن القتال وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، فكل حكم من هذه الأحكام لا ينافي الآخر، فالتحريم كان له حال والإذن كان له حال والأمر لمن بدأهم بالقتال كان له حال والأمر بقتال جميع المشركين كان له حال، وليس هذا من النسخ، وليس هذا من النسخ، وإنما هو من تغير الفتوى بتغير الأحوال، هو من تغير الفتوى بتغير الأحوال، فلا يقال لمن كان مستضعفا بين الكفار يتسلط الكفار عليه بالأذى والفتنة، يقال له يجب عليك أن تذهب إلى الكفار وتقتلهم وتقاتلهم، هذا لا يقوله عاقل. فالتدرج هنا ليس تدرج بالنص كما يفهم بعضهم، وإنما هو تدرج بالأحوال، والأحكام مناطة بأحوالها، الأحكام مناطة بأحوالها، فكل حكم له واقع وله حال، فلا تجعل الأحكام الاستضعاف تنزل على أحكام القوة، ولا تنزل أحكام القوة والقدرة على أحكام الاستضعاف. فالذي يدعو اليوم إلى الجهاد جهاد الكفار وهو مستضعف غير قادر، يخاف أن يتخطفه الناس، ليس له دار إيواء ولا نصرة، يدعو إلى الجهاد باليد وإلى ابتداء الكفار وإلى دخول ديارهم، والقيام بالتفجيرات في ديارهم، هذا من جهله بالشرع وجهله بحكم الشارع. فتوى تتغير من حال إلى حال، قرره ابن القيم رحمه الله. في عدة مواضع من كتبه كما قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الواقعين: فصل وجه تغير، فصل وجه تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال. فالقوة لها حال والاستضعاف له حال، فالقوة في شرع الله تعالى لها أحكام كثيرة، وكذلك الاستضعاف له أحكام كثيرة في كتاب الله تعالى. ومن خلط بين أحكام القوة والقدرة وأحكام الاستضعاف لم يعرف حقيقة الشرع. لذا أقول بعد تقرير هذه المسألة أنه يجب ضبط هذه المسألة، ويجب الفصل بين أحكام القوة وأحكام الاستضعاف، ولا يجوز تنزيل أحوال أحكام القوة على أحكام الاستضعاف. فمثلا لو أن مسلما في حال قوته وقدرته وتحقق دار الإيواء والنصرة وقدرته على مهاجمة الكفار وابتداء بالقتال يحتج بأحكام الاستضعاف في مكة، لاتهمناه بفي عقله، وقلنا كيف ينزل أحكام الاستضعاف على أحكام القوة والقدرة، والله تعالى قد أنزل في كتابه آيات صريحة مفصلة في أحكام القوة والقدرة. كذلك من نزل اليوم أحكام القوة والقدرة على أحوال الاستضعاف هذا كذلك يتهم في عقله، فإن القوة أحكام والضعف أحكام في كتاب الله تعالى. فمن الجهل الإعراض عن نصوص صريحة في كتاب الله تعالى نزلت في حال الاستضعاف تأمر بالصبر والعفو وكف اليد، من الجهل الإعراض عنها بادعاء النسخ وعدم العمل بها بحجة أن الله أمرنا بالقتال. نعم الله أمرنا بالقتال، ولكن متى وأين؟ فكما أن الله أمرنا بالقتال كذلك أمرنا بالصبر والعفو وكف اليد، وللمخالف الحق أن يقول لنا أين وكيف أمرنا بهذا. نقول له أمرنا بكف اليد والصبر في حال الاستضعاف وعدم القدرة، كما أن الله أمرنا بالقتال وأمرنا برفع السيف في حال القوة والقدرة، وكما أن الله تدرج في القتال فكان محرما في حال الاستضعاف وعدم تحقق القدرة، كأن لم تتحقق المسلمين دار يؤون إليها ويمتنعون فيها، ثم تدرج إلى الإذن بعد تحقق دار الإيواء والنصرة، وهذا الإذن كان لمن قاتلنا وأخرجنا من ديارنا، ثم تدرج بالأمر به لمن ابتدأنا بالقتال، ثم تدرج بالأمر في قتال جميع المشركين سواء من ابتدأنا أو من كف يده عنا. فلا نتجاوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي الجهاد وفي القتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يستبيحوا دماء الكفار ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، بل نعامل الكفار بالصدق والأمانة والقسط، فلا نغدر ولا نظلم ولا نفجر في الخصومة حتى لو بلغ العداء ما بلغ، إذا كنا مستضعفين ولا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا يجب علينا أن نصبر، وهذا السبيل فيه مصلحة عظيمة لمن كان له معرفة في حكم الشرع، وهذه المصلحة هي مصلحة هداية الناس، هداية المشركين، فهذا هو مقصود جميع الرسل، مقصود جميع الرسل إخراج الناس من الشرك إلى الإسلام وإنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة. فالصبر في حال الاستضعاف ومعاملة الكفار بالصدق والأمانة وعدم الغدر وعدم الظلم وعدم الفجور في الخصومة يكون سببا في هداية الناس، كما أنه في حال القوة والقدرة أن السيف قد يكون سبب في هداية الناس. السيف إذا تحققت القدرة يكون سبب في هداية الناس وإدخالهم الإسلام، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان الهدف والمقصود من قيام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان أنه يريد أن ينذرهم من النار ويحذرهم من الشرك. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. فإذا كان الترمذي وغيره عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معهم من المسلمين خيرا، فقال غزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. انظر في حال القوة والقدرة كان يبعث الجيوش ويأمرهم بالغزو ومقاتلة الكفار، ومع ذلك كان يأمرهم بألا يغلوا فلا ولا تغل، بينما في حال الاستضعاف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أحد، إنما كان يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فحال الاستضعاف كما هو حال المسلم اليوم إذا دعوا إلى التوحيد وتبرعوا من المشركين وليس لهم دار تؤويهم وتنصرهم، إذا استباحوا من المشركين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وهم بين أظهر المشركين، فإن هذا ولا شك من أعظم أسباب تسلط المشركين على المسلمين. فإذا كان المسلم بين أظهر إذا كان المسلم إذا أظهر دينه وتبرأ من المشركين بارزوه بالعداوة، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والمجرمون سبب عداوتهم أن النبي كان يظهر دينه ولا يكتمه ويتبرأ من دين المشركين كما فعله جميع الأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو سبب عداوة المجرمين للأنبياء، وهذا هو سبب عداوة المجرمين لأتباع الأنبياء. وفي الصحيح فقالت له خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيه جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجهم؟ فقال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. بل وقد قتل بعض الأنبياء كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فكيف يؤمر بالقتال في دار الكفر والكفار هم الظاهرون المتغلبون؟ لا يقول بهذا إلا من لم يعرف سنن الله الكونية والشرعية. فكيف إذا علمنا بأن من أعظم أسباب عدم قبول الناس للدين الإقامة بينهم والقدر بهم وخيانتهم واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ وفي الحديث الطويل حديث صلح الحديبية، في الحديث نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل ماء فجاء أبو ديل ابن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة ابن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. ثم جاء فأسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. مع أن المغيرة رضي الله عنه فعل هذا في جاهليته وقلب إسلامه، ولكن لأنه صاحب أناسا وأتمنوه على أنفسهم وأموالهم ثم قتلهم عد هذا غدرا عند الناس. وكذلك اليوم الذي يقيم بين الكفار ويعاملهم بالحسنى ثم يغدر بهم بعد أن يؤمنهم منه، أي يؤمنهم من أن يستبيح دماءهم وأموالهم ثم يقتلهم، هذا من الغدر. فإذا كان في حال الجاهلية يسمى غدرا فمن باب أولى في حال الإسلام أن يسمى غدرا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود عندما قال أي غدر، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم سماه مال غدر مع أنه مال كفار، والمغيرة بن شعبة فعله. فعله في حال الجاهلية ومع المشركين. فدل هذا الحديث أن مخالطة المشركين والإقامة معهم تأمين لهم، ولا يجوز به استحلال دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فإن التعليل بأن هذا المال مال غدر أنه صحبهم ثم بعد أن صحبهم قتلهم وأخذ أموالهم. وهذا كذلك من أسباب امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال دماء وأموال الكفار في مكة. وكذلك اليوم من أقام بين الكفار وأمنهم من نفسه فإنه لا يجوز له استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم بحجة أنهم كفار، فإن هذا من الغدر المحرم الذي نهى الله عنه. فالله تعالى نهى عن نقض الميثاق من أجل المسلم المقيم في دار الكفر إذا تعرض له الكفار بالأذى، لأنه ليس تحت حكم المسلمين ولا يدخل تحت ولايتهم، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هنا توقف وأترك اللقطة لأبي محمد حتى يترجم، وحتى نقف كذلك عند هذا الكلام، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. تفضل يا أبو محمد اللاقط.